بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. زكاة الفطر واجبة. زكاة الفطر واجب. دائما طبعا يبدأ بمسألة الأحكام. إذا ما حكم زكاة الفطر؟ واجب. الوجوب. حكم زكاة الفطر الوجوب. ولكن متى تجب؟ ما شرط وجوبها؟ قال بغروب آخر رمضان، أي بغروب شمس آخر يوم من رمضان. بغروب شمس آخر يوم من رمضان. هذا قول. هذا قول. وهو الأشهر عندنا في المذهب. وفي قول آخر كذلك هو قول قوي. لذلك هو جاء بلفظ أو. لأن القولان قويان عندنا في المذهب. قال أو بفجر شوال. يعني بطلوع فجر أول أيام العيد. طبعا على القول الثاني اللي هو بفجر شوال بمعنى أن من أخرجها ليلة العيد لم تجزئه. من أخرجها ليلة العيد لم تجزئه. وفي قول يجمع بين القولين أنها تجزئ بغروب الشمس وتجب بعد الفجر. وهذا قول قوي كذلك يجمع بين القولين. فهمنا شنو كيف القول؟ إنه يجزئك أن تخرجها بغروب شمس آخر أيام رمضان. يجزئ اللي أخرجها يعني في ليلة العيد أجزأت، ولكنها لا تجب، لا تصبح واجبة إلا بطلوع الفجر أول أيام العيد. فهمنا الثلاث أحوال؟ نعم. القول الأول مشروع. القول الأول مشروع، والأقوال الثلاثة قوية، هناك من أهل العلم من شرح هذا، لذلك الشيخ هنا كما ترون ما رجح. جاء بلفظ أو ومر، ولم حتى ولم يكن قولان أو كذا إلى آخره. فجعل المسألة يعني واسعة، وهي فعلا كذلك. نعم. الشيخ وإذا أخرجها يعني قبل بيومين أو بثلاثة. لا ما أجزأته، لا تجزئه، لا تجزئه. عند مذهب المالكية. عندنا نعم طبعا، عند الشافعية، وإن كانوا يستحبون ما ذهبنا إليه، ولكنها تجزئ عندهم قبل ذلك، ولكن يستحبون ما ذهبنا إليه. طيب، إذا عرفنا متى تجب زكاة الفطر؟ على من تجب؟ قال على الحر المسلم القادر. على الحر المسلم القادر. طبعا أولا على الحر هذا لا خلاف فيه. كذلك المسلم كذلك لا خلاف فيه. القادر من هو القادر؟ ولكن هنا طبعا هنا على من يتكلم الشيخ؟ مش كنوا فاهمين. على من يخرجها، يخرجها مش على من تخرج، في فرق. هي تجب هنا على المسلم القادر، على المسلم القادر الحر، هو الذي سيخرج، اما مش على من سيخرج عنه. واضح؟ على من سيخرج عنه يدخل فيها حتى العبد وغير القادر الى اخره، المسلم لا يدخل، غير المسلم لا يدخل فيها. قال إذن على الحر المسلم القادر. القادر هنا المقصود القادر في وقتها. قد يكون من عادته انه لا يعجزه مثلا اخراج زكاة الفطر، ولكنه في الوقت هذاك اللي هو مثلا غروب شمس آخر يوم من رمضان إلى طلوع، إلى طلوع الشمس يوم العيد، هو في الفترة هذه كله ماهوش قادر، لا يوجد عنده مال قط، لا مال. طبعا لما نقول مال بمعنى مال، سواء نقدا ولا الطعام الذي سيطعم به كما سيمر معه، ما عندوش، ولكن من هذا يكون عنده. إذن هنا في المقصود القادر أي القادر عليها في وقتها، وقتها، فهمنا؟ نعم. قال وإن بتسلف لراج القضاء، يعني هو صحيح أنه في اللحظة ذيك ما عندوش، ولكن قال أنه يتسلف فهم شكون يسلف وهو لازم يقضي فيما بعد الدين هذاك، دين بسيط وموش. قال وإن يعني هو لابد أن يكون لما قادر على الحر المسلم القادر يقول أنه يتسلف، فإذا كان قادر أنه يتسلف فهو يعتبر أيضا قادرا عليها، فهمنا؟ واضح؟ واضح ام شوي؟ يعني تجب عليه. تجب عليه طعام، وإن لم يكن عنده في ذلك الوقت طعام أو ماء مما سيخرجه، ولكنه قادر أن يتسلف، أن يستلف، وفما شكون باش يسلفه، وهو قادر يرجو أنه يقضي، يعني لازم يعني. هو يعتبر قادرا عليها حكما، وإن لم يكن قادرا عليها حقيقة، ولكن حكما هو قادر عليها، فهمنا؟ نعم، فهذا تجب عليه أيضا، إن ولو استلف لها ما دام قادر على القضاء فهي تجب عليه. انتهينا لما؟ إذا الآن شنو عرفنا؟ حتى دائما المسألة تحاول تختصرها وتلخصها مش المر، إذا نحن الآن عرفنا حكم زكاة الفطر ومتى تجب وعلى من تجب. طيب هذو ثلاث اشياء. طيب من يخرج عنه الزكاه الان؟ هذه المساله الرابعه في باب زكاه الفطر. طيب قال عن نفسه، نفسه من بذلك من تعود هنا؟ الذي سيخرجها عن نفسه، اي الذي سيخرجها، وعن كل مسلم يمره، وعن كل مسلم يمونه أي تلزمه مؤنته، يمونه أي تلزمه مؤنته، يعني هو قال ينفق عليه، هو ملتزم بالنفق عليه، واضح؟ إذا هذا الذي تلزمه مؤنته فيه شروط طبعا سيذكرهم بعدين. قال إذا يمونه بقرابة أو زوجية أو رق، ولو كان يعني مكاتبا أو مشترك، مشتركا يعني هو يملك شوية وفي واحد آخر، هو زوج من الناس مش مشتركين في عبد واحد، والمكاتب المكاتب هو الذي كاتب سيده، يعني هو رق رقيق ولكنه كاتب سيده، قال له نشري من عندك روحي، يعني بهكا بهال مش نشري روحي من عندك، اشتري نفسي، يولي وقتها سيده يأذن له في العمل ان كان يعني قادرا عليه، يأذن له في العمل يمشي يخدم فتره من النهار ويجي بعد كل فترة يخلصوا ويدفع له قسط، يبقى دائما عنده، لذلك قال ولو مكاتبا، لأنه هو لما يتفق مع سيده يبقى عايش مع سيده حتى شللي يعتق نفسه ويخلص روحه على الأخير، ولو بقي فيه درهم بقي على رقه. فهذا المكاتب طبعا هو السيد الذي يكاتب عبده له أجر في ذلك، مع أنه قاعد يخوف فلوس ولكنه له أجر في ذلك، لأنه كان من الأولى أنه كل ما مش يخدم مش يخدم فلوس يخدم الكل يبقى رقعني، كان ينجم يخليه كيك هو حر، يبعث العبد بتاعه يخدم ويجي ويعطيه الفلوس ويبقى دائما طول حياته عبد، ولكن هو لما كاتبه فهذا من فعله البر لقول ربنا سبحانه وتعالى وكاتبوه من علمتم فيهم خيرا، نعم، فهو استجابة لقول الله تعالى يكاتبه ويؤجر على ذلك. طيب هذا المكاتب، فهو هذا المكاتب باق فيه الرق ما دام ما زال درهم من ثمنه، وهو طبعا يبقى عايش مع سيده، فسيده يبقى هو الذي مطالب بنفقته، طعامه شرابه وزكاة الفطر أيضا من ضمن النفقة. نعم. قال: أما العبد المشترك قال بقدر الملك، كل واحد يخرج نصيبه بقدر ما يملك من ذلك العبد. مشترك بقدر الملك. المشترك من العبد المشترك، اثنين مشتركين في عبد. إذا كان كل واحد يملك النصف النصف بالتساوي، كل واحد يخرج نصف زكاة الفطر على هاك الشخص هذا. وإذا واحد مثلا يملك ثلثين وواحد يملك ثلث، فهذاك يخرج ثلثين صدقة الفطر وهذاك يخرج ثلث، كل واحد بقدر ما يملك من ذلك العبد. قال: كالمبعض. المبعض هو اللي بعضه حر وبعضه ملك لسيده، ملك مملوك. هو الشخص هذا كان مشترك ولا كان إلى آخره، فأحدهم أعتق قسمه والآخر لم يعتق، فهو بعضه حر وبعضه عبد. كيفاش؟ كيفاش تجي يعني؟ هو ينظر هذا قداش كان يستفيد منه، ما هم مشتركين فيه نصف، كل واحد عنده نصف. إذا هو 12 ساعة كان يخدم هذا و 12 ساعة كان يخدم هذا، 12 ساعة يمشي على روحه هو حر، و 12 ساعة أخرى يرجع لخدمة ذلك السيد. يعني ويخرج عنه ذلك السيد طبعا، يخرج نصف فقط، نصف الآخر يخرج هو عن نفسه، يخرج هو عن نفسه. نعم. قال: ولا شيء على المبعض، ولا شيء على المبعض. على العبد، على العبد. على العبد، على العبد. أنتكم على العبد. العبد لا، العبد لا يخرج مع النفس. لا، وهذا مسألة متفق عليها، ولكن هو والله أعلم هنا يتكلم ولا شيء على المبعض، بمعنى أنه يعني لا يخرج النصف الآخر. النصف الآخر، نعم، في هذا القول القوي، بما أنه زكاة الفطر لا تتجزأ عن المبعض. نعم، ترجع على المبعض، على العبد المبعض. لا، هو هذا خطأ عندكم أظن، هو يتكلم هنا ولا شيء على المبعض. نعم، فنسخ المبعض، عندك نسخ المبعض، تمام، هذا هو. دائما كي رأيت بعضكم يشطب على الكلمة، لما تشطبش على الكلمة إنما ضعها بين قوسين وحط وفي الأصل مبعض، يعني كنت تشطبت استهنت بالكاتب أو استهنت بالطابع، فاحتراما له لا تشطب على الكلمة وإنما حطها بين قوسين. نعم، تأدبا معه يعني. قال: وهي. طيب، انتهينا الآن على أن تخرج. طيب، لهنا الشيخ ما لما تكلم على من تخرج ما استثناش، وكان يجب أنه يستثني، يستثني غير المسلمين، لا تجب عليهم زكاة الفطر، لا تجب عن الواجبة عنه الإخراج عنه. بمعنى إذا كان الإنسان متزوج من كتابية، إذا كان متزوج من كتابية، هو نقل وعن كل مسلم يموت. نعم، يعني نعم، يعني خرج بذلك. تمام، يعني انت الان تكيف هذه المساله، تكيف هذه المساله على حسب، اذا كان انسان عنده اسلم واولاده مثلا تبعوا امه، ولا انسان تزوج بكتابيه ولا الى اخره، فهذا او عنده من العبيد ما هو غير مسلم، كل هؤلاء الزكاة. فهمنا؟ نعم. طيب هذه المسألة الرابعة انتهينا منها. الآن المسألة الخامسة، أنت بعدين لما تجي باش تحضر باب زكاة الفطر مثلا، تعرف مثلا الباب يتكون من ستة نقاط مثلا، واضح؟ يكون سهل عندك، وكل نقطة فيها تفصيلات. لما تعرف تحصر الباب مثلا في ستة نقاط وكل نقطة تعرف التفصيل نتاعها، سهلت عليك الدرس. طيب النقطة الخامسة الآن، قيمة زكاة الفطر. ما هي زكاة الفطر؟ النقطة الخامسة هي ما هي زكاة الفطر؟ لا يسمعني. سلام. ما هي أي زكاة الفطر؟ صاع. الصاع اللي هو إيش؟ أربعة أمداد. أربعة أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تقريبا حوالي زوز كيلو ومئتين جرام، وزوز كيلو ومئة وخمسين جرام تقريبا. المد حوالي 544 جرام تقريبا يعني. شيخ كل يعني. هذا عندنا. قصدي كل المد يعني كل مد والوزن. لا هذا مد بمد النبي صلى الله عليه وسلم. هو المد مد لما تسمع مد فتعرف انه مد النبي صلى الله عليه وسلم، مش كل واحد مده. لا قصدي المد يعني مد مثل العدس لا يزن كمد. لا هو الطعام هنا ما ينظر للعدس، نتكلم على مد الحنطه او الشعير، هذه كانت موجوده. نعم. فالمد بمد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقريبا 544 جرام تقريبا يعني. تقريبا فأربعة أمداد يجيوا حوالي يعني زوز كيلو ومئتين جرام أو أقل شوي. قال هالمد هذايا أو الصاع هذايا عفوا فضل عن قوته وقوت عياله في يومه. مش يفكر في غدوة، لا اليوم. ولا اليوم هو عنده قوته وقوت عياله. يخرج ماذا؟ طبعا يومه يوم ماذا؟ أي يوم العيد. يعني مش معقول زاد باش يخرج زكاة الفطر يخلي ولاده في نهار عيد، ما عندهم شيء. فهو في الحالة هذه إذا كان قال على الاستلاف يستلف ويخرج ولا يأخذ من قوت عياله. طبعا المسائل هذه طبعا بالنسبة للأهل زمان يعني قديما كانت حاجة موجودة يعيشونها يعني. أما الآن يعني ما عاد الكلام هذا الحمد لله، إلا في بعض المناطق يعني أو بعض حالات استثناء يعني الذين هم بأنفسهم تجب لهم الزكاة يعني هؤلاء. قال من أغلب قوت أهل المحل. أهل المحل أهل البلد يعني. قمح أو شعير أو سلت أو ذرة أو دخن أو أرز أو تمر أو زبيب أو أقط إلى آخره. طبعا كلها مرت معنا في باب الزكاة ومعروفة، إلا إيش؟ الأقط. يسميوها في بلاد المشرق او اهل القرى والقبائل يسمونه هجد، بهذه اللفظ هجد. الهجد او الاقط طبعا في كتب الفقه كلها او كتب اللغه العربيه اقط هو لبن مجفف يخلط بقليل من الملح ويجفف ويصبح هكذا عباره كرات صغيره ويجفف يصبح يعني قاسي كالحجارة، كالحجارة أو أشد قسوة، يصبح قاسي جدا. طيب تقول لي شنو يعملوا به هالقساوة هذين؟ هذا يقولون في الربيع، في فترة الربيع الآن يكثر اللبن وتكثر الحليب عند الماشية والبقر، فيستعملون ما يستعملون، والزائد ماذا يفعلون به؟ يجففونه وهذا يمولونه، ولذلك الشافعية عندهم فيها الزكاة، لأن هذه مما تمول الأقط. فيجففونه ويحتفظون به، لما يجي وقت الشتاء ويقل الكلى ويقل اللبن ويقل الكلى يستعملون. كيف يستعملون؟ يعيدون يعني يفركونه على شيء خشن مع الماء. المرأة بتحكي وأنا رأيت هذا بعيني، رأيت بعض القبائل يفعلونه وأكلت منه. فيمسكوا هالقطعة الجبن هذه اليابسة، أصلا تطلع بعد تؤلموا يعني يابسة كان حجاب. هذا موجود لهنا، أنا ما رأيته لأن جيت صحيح وليت حطوه بقوال بقوال ومعد نعم تفركه المرأة على شيء خشن مع الماء، شيء خشن بمعنى يعني يقولوا نحن أحرش يعني على الماء مع الماء يعني قليل ماء فيعود لبنا كما كان. أنت لما تشوف بعدين هالماء هذا وقطعة البقت هذه تجد أنه صارت لبنا أو ماء يعني كما كانت كأنه يعني نعم. فالمهم هو هذا هو الأقت. هذا قال الشيخ يعني فقط هذه التسعة أصناف عندنا. في عنا بعض الأقوال الأخرى أنه تضيف أشياء أخرى ولكن ضعيفة. المشهور عندنا أنه لا تخرج زكاة الفطر إلا من هذه التسعة. هنا قال الشيخ إلا أن يقتات غيرها فمنها. أه؟ قال إلا أن يقتات غيرها فمنها. في هذه مسألة أخرى نتكلم الآن أنه الأصل في زكاة الفطر أنه من هذه التسعة. عش عندك الدخل نقصد؟ أنت ما عندكش الدخل؟ دخل ما عنديش. لا موجود الدخل. نعم تسعة. قمح وشعير وسلت وذرة ودخن وأرز وتمر وزبيب وأقت تسعة. هذه الأصناف التسعة التي تخرج منها زكاة الفطر. ذرة شيخ الذرة. ذرة ذرة القطانية يعني. قال إلا أن يقتات غيرها. شنو يقتات غيرها؟ في بعض الناس مثلا يسكنوا الجزر ولا كذا أكلهم الكل حوت، أكلهم الكل إيش؟ سمك، سمك مجفف، سمك مملح، سمك مسلوق، سمك. في بعض البلدان تجد عندهم أكلات عجيبة جدا لأنه موجود هذا الشيء المنتوج موجود بكثرة. يعني في تايلاند تمشي في الأسواق أنت توا تمشي هكذا تلقى كسكروت عظم ولا كسكروت سردينة ولا كسكروت. في تايلاند مثلا كسكروت الموز، عند الموز مقلي وموز مشوي وموز وسندويشات في الطريق هكذا تجدها. فيعني بحسب منطقة معينة تجد ما يقتات غير المسائل هذه وهي شائعة فأنت تخرج منها كذلك. قال إلا أن يقتات من غيرها فمنه. طيب هالنقطة الخامسة هذه انتهينا منها. طبعا هذا الأصل في مذهب، هذا هو الأصل، ولكن الطارق على المسألة هذه حاجتين. طبعا أنت الآن قرأت فقط وهذه هي الأقوال. أنت الآن هذا معهم الصنع. الآن كيفاش باش تكيف المسألة دي على واقعك المعاصر؟ لابد أنك تنظر في مسألتين. المسألة الأولى مسألة إخراج المال القيمة عوضاً عن هذه الأشياء، هل هي مفيدة ولا غير مفيدة؟ هل صارت الضرورة الآن ملجئة لها ولا لا؟ المسألة الثانية التي أنت لابد أن تنظر، هل هذا ما ذكره الشيخ الآن طعام ولا لا يعد طعاما؟ فهمنا؟ أنت الآن لما يجي يسألك إنسان وتقول له هالكلام هذا إخلاص هو لازم يحل كتابه ويقرأ، ولكن هو أراد أن يسأل إنسان يفهم الفقه فيريد أن يكيف له المسألة حاليا الآن حتى يفهم، هل هذا يستفيد منه الآن الفقير يوم العيد؟ هل هذا يسره يدخل السرور على قلبه وعلى قلب أولاده ولا لا؟ ما مشروعية زكاة الفطر؟ تعود الآن أنت تسأل نفسك كفقيه يريد أن يجيب على المسألة، ما الحكمة من وراء مشروعية زكاة الفطر؟ إدخال السرور على قلب الفقير أقل من قليل يوم العيد. الفقير المتقى اللي هو أول ما يحل عينه الصباح طبعاً إذا كان قد في الليل وجاء النوم أول حاجة يفكر فيها إنه شنو شطر أولاده اليوم، هم الطعام أولاده مش يفيقوا أولاده الصباح مش يلقاوا ماكلة ولا ما يلقاوش ماكلة، فإذا كان يلقاوا ماكلة فرح، إذا كان ما يلقاوش ماكلة مش يحزن، فما يعني بهالحد هذا. طيب كان في تلك الأيام إنه الإنسان لما تجيب له قمح ولا شعير ولا غيره يفرح، الآن اليوم سنأكل خبزة يعيط المرأة يجي بارا واليوم مش نطيب خبز، جيبك الطحونة الأحجار وتيها وتحط وان صغير بدايرين بيها وهي تطحن وهو فرحاني. ما نذكر وانا كنت صغير قرأت قصة في المهم قصة حزنت لي قلبي إلى آخره إلى يوم الناس هذا ما مزلت أتذكرها وأنا كنت صغير. قصة ولاد جماعة فقراء عائلة فقيرة جاءوا شافوا أمهم جايبة شوية قمح فرحوا واستبشروا، طبعا طفل منهم هو اللي قاعد يقص في القصة هذه ويحكي فيها، استبشرنا وفرحنا مشينا لإخواته ويجوا وقاعدين ومش عارف شنو أمنا اليوم جابت قمح يعني سنأكل خبزا، فرحانين انه الفكره هذيك سيكونون خبزا. قصه حزينه. فقال شافوا امهم جابت هاك الطنج شو يسموك الفخار هذاك اللي طاجين يدقوا فيه الخبز في قال فاشعلت النار ووضعت، قال فلما راينا وضعت هاك الطاجين هذاك على الاثافي الاحجار هذوكم الثلاثه قال بدانا نتململ، لأنه الأصل أنه هي مش تهز القمح هذاك الوين مش تطحنه الساعة، فلما وضعت هاك الطاجين هذاك قال فعلمنا أن هاك العادة سوف تقلي القمح وسوف نسفه مع الماء وننام كالعادة. المهم يعني قصة حزينة وحزن أنه أمه مش طيب الخبز وإنما مش تقلي هاك القمح هذاك قليل ومش تعطيه كل واحد كمشة كيما الدجاج باش يسفها وباش يشربوا الماء وهكذا. فكانت الامور هذه في ذلك الزمان يعني موجود، طبعا مش نحكي عنها هو طبعا قصه قديمه هي يعني، ولكن الان هل هذا يعد طعاما؟ اذا انت عندك مسالتين، مساله الحكمه من وراء الزكاه هي ادخال السرور على قلب الفقراء، هل هذا يدخل السرور على قلب الفقير؟ وعندك مسألة أخرى، حتى وإن قلنا أنه هذا يدخل السرور على قلب الفقير وأنه فقير متقع لا يجد ما يأكل، لو سلمنا بذلك وأنت ستعطي الزكاة لمن لا يجد ما يأكل وجدت الشخص هذا، هل هذا يعد طعاما ولا لا يعد طعاما؟ لذلك لأنه ليش؟ لأنه المدرسة الفقهية ما زالت إلى نحن نسمع المفتي كل عام لما يخرج يقول زكاة فترة السنة 13% ولا 500، أنا فعلا أستغرب لما الناس ما يقول الكلام هذا، شنو زكاة فترة 13%؟ يعني هو ياخذ بقياس زوز كيلو قمح ولا زوز كيلو قمح مدعمين زاد مش حتى سوقهم الأصلي، يعني القمح اللي تباع ب 600 ولا ب 700 فرنك شنو هو؟ قمح مدعم بالدولة، يعني الدولة قادرة تتشارك معك في الثمن نتاعو، أما سعر كيلو القمح حقيقة من الدينار لفوق من السوق السوداء، قداش تجري بيه كيلو القمح؟ من الدينار لفوق، دينار 11% على حسب نوعية القمح. فالمفتي يجي ويحدد زكاة الفطر بناء على سعر القمح ولا هو مدعم من فوق. ويقول لك زكاة الفطر سنة 13% ولا مش عارف شنو. طيب يا أخي نحن زكاة الفطر هي طعام مثل طعام الكفارات، وربنا سبحانه وتعالى قال من أوسط ما تطعمون أهليكم. طيب ترى اعطي زوز كيلو قمح الواحد كله كلهم ترى هل في مكان ياكلهم؟ حط نفسك في مكان يا سيدي الفقير. فاذا هنا المساله هذه لابد انه نتكلم في حاجتها، وهذا ما هو معمول به في جمل العالم الاسلامي الان، وهي فتوى الاحناف بجواز اخراج المال عوضا عن الاعياد. هذه مساله. المسألة الثانية أن الكفارات أو زكاة الفطر لابد أن يكون طعاما، طعام. إذا أنت أردت أن تدخل السرور على قلب الفقير اليوم اللي ما هوش لاقي ما ياكل ولا ما يطعم الاولاد لابد انك تعطيه طعام حقيقه. مش تعطيه 6 كيلو مكرونه عوض 6 كيلو قمح، تعطيه معه ما يصلحه طماطم وزيت والى اخره. مش تعطيه 6 كيلو كسكسي، تعطيه معه ما يصلحه طماطم وزيت وخضره مش عارف شو. هذا هو الطعام. ما اردت انك تعطيه كل هذا اطبخ له واخرج له. ما اردت انك تخرج له ولا تطبخ له اعطيه ثمن اقل الوجبات الموجوده في في في في بلادي. ليس اقل من ذلك. لذلك كما قلنا انه هذه الاشياء هذه، ونحن دائما نذكر انه هذه ماهيش كفاره زاد، المشكله انه هذه زكاه فطر. يعني وفي زماننا اليوم الفقير حتى وان يعني نادر انك تلقى فقير مش لاقي ياكل اصلا، صحيح موجود ولكن هذه من النوادر القليل، ولكن اغلب الناس لما يلاقي ما ياكل ما يحيروش مساله الماكله وان كان خبز وزيت ولا خبز وزيتون، ولكن اغلب الناس مشكلتهم في الفواتير المتراكمه عليهم ولا الكراء ولا العلاج ولا اولاد. فانت لما تاتي باموال او بهدايا ومش عارف شنو نهار العيد وان كانت بسيطه يشتري بها بعض الالعاب الاولاد ويدخل السرور على قلبهم، افضل انك تهز نص كيلو مكرونه وتطق عليه البيت يضربك به ومش يمشي ياخذهم من عندك انت كيما ياخذهم من السوق ب 2000 فرنك مثلا، ومش يمشي لاقرب عطار باش يبيعهم لك 15%، لانه ما يحتاجهمش. مش كان بس عنده مكرونه نهار عيد هو يحب يفرح اولاده، ولاده باش يغزوا المكرونه باش يفرحوا، ما مش باش يفرحوا. اذا طيب هذه الخمسه نقاط. بعدين باش نذكر ان النقطه السادسه وهي لمن تخرج. وإذا أخرجها مالا يعني تجزئه. تجزئه نعم، طبعا مش عندنا عند غيرنا تجزئه، ولكن الآن المصلحة تقتضي ذلك. شيخ وإن كان الفقير بعيدا عنه يعني مسافة لا يستطيع أن يوصل له يعني. بالوكالة، بالوكالة يوكل. يعني الفقير بعيد عنه لا يستطيع هو أن يوصل، طيب كيفاش عارف هو الفقير؟ لا وكيف؟ فما يا شكون جاب له الخبر نتاعو؟ يعني شكون بحذاك الفقير هذاك يوكل يكون بلا يهز لفلان تو غادي يعني لا يستطيع ان يخرج يعني قبل هذه الفتره التي حددها لا زكاة الفطر لا زكاة الفطر لا. قال السؤال عند اخراج لزكاة الفطر نزيد على قدر الواجب بعض الحلويات هات لادخال السؤال سبب ذلك البيت، هل يمكن هذا ام يجب الالتزام؟ لا لا طبعا هو القدر هذا اقل ما يجزي، اقل ما يجزي هذا ما ذكره القدر الواجب يعني. أما ما زاد فهو أولى بالعكس، كل ما كان إدخال السرور على قلب المسلم كل ما كان أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب الأعمال الله سروره تدخلوه على قلب مسلم. نعم. قال وندب إخراجها بعد الفجر وقبل الصلاة. هذا يستحب هذا الوقت تحديدا بعد الفجر وقبل الصلاة. طبعا وهذه المسألة مسألة يندب، لأنه كما قلنا بناء على إخراج الطعام، بناء على إخراج الطعام. وكانت الناس في قبل يصبح الصباح لا يوجد في بيته شيء، وهذه المسألة هي كانت معتادة، تأكدوا من ذلك. ربما نحن الآن نعيش نعرف خاطر تعودنا ملي حلينا عينينا نلقاو البياض يقضي في قضية الشهر وقضية الجماعة. راهي ما كان موجود الامر هذا، لو كان الناس الصباح يخرج يهز الفاس نتاعو ولا يخرج يهز المحراب يمشي يخدم عند الناس ولا الحبل ويمشي يخدم حمال، وهو ما ترك في بيته شيئا قط. تنتظره العائله كله حتى ليعود مع نصف نهار ولا نص ساعه خدم وجايب لهم في يده القهوه. ياكلوا وفرحانين والحمد لله اليوم جانا رزق، ما جاهمش رزق تبات الناس كل طاوية. هذا الأمر كان موجود، وهذا حتى بالنسبة للإنسان القادر على الكسب. بعض الزهاد كان كذلك، وعلى رأسهم سيدنا أبو ذر الغفاري، ما كان يترك شيئا يبيت في بيته قط. كل اليوم ما يخلي حتى شيء يبات في داره، كله يمشي يتصدق به، غدوة يعمل رب الليل. غدوة يخرج يرعى ولا يمشي يخدم ويجيب رزق جديد. ما زاد من هاك الرزق هذاك يخرجه ما يخليهوش يبات في دار. لذلك هو سيدنا عثمان بعثه الى الوضع لانه هو اراد انه يفرض الامر هذا بالقوه في بلاد الشام. وبدأ يلوم الناس ويلومهم كيفاش تسعاروا تبيتوا في الفلوس في دياركم ومش عارف شنو، لأنه هو رأى أن هذا الأمر يا أخي ما يجوزش. لذلك لما أكاد أنه يحدث فتنة في بلاد الشام والناس تقلقت، سيدنا عثمان ناداه وقال له خويا مش قاعد في الربضة يعني منطقة ريفية بحذا المدينة. طبعا الشيعة الآن شنو يقولوا لي، هو انفاق ومش عارف شنو وطرد وكركر، لا هو فقط قال له أنت تحب تعيش في هالزهد هذا تفرضه، والنبي صلى الله عليه وسلم فرضه على الناس وهكذا. فكثير من الزهاد الصالحين كانوا على تلك الحال، يعني هو يصنع فهم بعض الناس انه فرض عليهم الزهد فرضا، يعني هو بطبيعه ربك سبحانه وتعالى جعلهم من المقدر عليهم في الرزق. فهذا يندب له ان هو فاق الصباح بعد الفجر حل عينه يفكر شنو الخدمه اليوم، ويمشي يذبح بلتي ونهار عيد الناس ما يخدموش من يمشي لا وهكا يدق عليه الباب تفضل اوه يفرح، وصغيراته يفرحوا ما يمشوا يستناو ابوهم اليوم حتى نصف نهار ولا نص ساعه اللي يروح باش ياكلوا من الصباح، فيدخل على قلبهم السرور. فهمنا هذا المغزى. الان ما عادش الناس تعيش بهذه الطريقه الا من رحم ربي، يعني الا عفوا من ابتلاهم الله سبحانه وتعالى يعني ببلاء الفقر الشديد. لذلك هذا ما كان انه يندب اخراج الزكاه بين الفجر الى طلوع الشمس، وانه يكون الزكاه الفطر قوتا طعاما. الان كما تغيرت الاحوال تنظر انت هل ادخال السرور على قلب المسلم هذا انك تعطيه الفلوس من بعد المغرب ولا من بعد الفجر خير؟ اذا كان من بعد المغرب وهذا هو الاكثر الان ارضا، فيندب لك ان وقتها مش يدخل السرور على قلبه. لما بتجيب له شويه فلوس هو من الليل باش يمشي، اذا ما خلطوش الفلوس هذوك باش يشريوا حوايج لصغاره مثلا ولا حلويات ولا مش عارف شنو، باش يشري بهم اقل شيء شويه هدايا للصغار يلعبوا بهم نهار العيد مثلا. فهو طبعا الفقير هذا المتقى ولو كان يدب ياكل الماكله، ولكن يجوز له يشري الهدايا ويشري ثياب الاولاد والى اخره. فاذا كان ما استطاعش ما خلطوش الفلوس باش يشري كسوه، يشري لاولاده من اللي الألعاب ويوريهم القوة ينكزوا يطيروا من الفرحة إلى آخره، يلا بدوا الصباح عيد شربوا به، أول ما يفيقوا من الصباح يفيقوا فرحان، إنه عندنا ألعاب باش نلعبوا به. فهذا هو المقصد، إنه يتساوى المسلمون أقل شيء في نهار واحد، إنه ما يكونوش في واحد ماكل واحد مش ماكل، أو واحد فرحان واحد مش فرحان. التساوي بين المسلمين، ويدخل لأنه يوم عيد مش على الأثرياء فقط، يوم عيد على جميع المسلمين. لذلك هنا الشيخ لما قال ويندب إخراجه بعد الفجر وقبل طلوع الشمس هذا هو الوقت الأفضل، هذا بناء على ما كان في زمانه وما كان قديم. الآن تنظر شنو الذي يدخل السرور على قلب المؤمن، هذا هو المقصد في ذلك. قال ومن قوته الأحسن، يعني ويندب أيضا لا يجب وإنما يندب أن يكون من أحسن الطعام، من أحسن أنواع الطعام، يعني من قوته الأحسن، من قوت ذلك البلد، ولكن من أعلى أنواع القوت. شنو الحاجة الغالية في البلد اللي الناس ما تاكلهاش كم الفال للفال، هو الأولى أنه في النهار ذاك يندب أنه يخرج. قال ولمن زال فقره أو رقه يومها، يعني كذلك يندب إعطاؤها نعم إعطاؤها وإخراجها يندب إعطاؤها لمن زال فقره أو رقه، يعني هو النهار ذاك مثلا سيد أعتقه، إذا هو يمتد صباح فرحان، هو أول يوم حرية في حياته، أو مش لاقي ياكل، فرحان، لأنه هو العادة شنو؟ إنه ياكل عند سيده، طيب هو فرحان إنه هو أول يوم حر، ولكن ناقص الفرحة هذيك إيش؟ جوعه، لأنه اليوم سيده ما عادش يوكله خلاص، أعتقه ما عادش يدبر على روحك. هنا لا يوجد عليه إخراجه، لا لا لا لا وين هو زال فقر يوما يوم يوم الوجوب بعد طلوع الشمس يعني يوما زال فقر. نعم قال وعدم زيادة على الصاع وعدم زيادة على الصاع يعني إذا مش تخرج طعام خرج قدر الصاع أما إذا مش تزيد حاجة أخرى ما تزيدش من الصاع هذاك ما تعطيهوش 50 كيلو قمح لا أعطيه صاع قمح وما زاد غير أعطيه لبسة أعطيه حاجة كهدية يعني مش كزكاة فطر البقية باش يكون كهدية الزكاة فطر اللي هي شنو صاع وهذا اللي سألت عنه قبل قليل الأخت لما قالت إنه هي آخر زكاة الفطر ولكن الباقي شنو حلويات ولا غير ولا كذا إلى آخره يعني هذا من باب الهدية يعني. قال وعدم الزيادة على الصاع مكروه وهذا رأيته بعيني شفتوا هذا ستيكة مكرونة ستيكة مكرونة كاملة يعني وين هذا؟ قال رجع ثاني ستيكة مكرونة شيئا به قلت له أجل هز بيحة و... لا قال لي لازم نخرج الزكاة عائلة يعني طعام باهي طيب طعام ها نجمع بين القولين يعني هز لهم زوز كيلو ورقة مكرونة يكفي والباقي هذا نبيعوه عند سيد خرجوها يعني يعطيونهم فلوس فالمهم هو لنا لا يندب بل تكره عندنا في المذهب مشهور مذهب تكره الزيادة على الصاع تكره الزيادة على الصاع لأنه تحديد الشارع هذا تكره الزيادة على الصاع أما أن يزيد من أشياء أخرى على سبيل الهدية فهذا هو المطلوب بالعكس هذا مرغب فيه لأنه من باب إدخال السرور على قلب المسلم قال وجاز دفع صاع لمساكين ليش هو ذكر هذه المسألة هذه إنه صاع واحد يقسم إذا تعدد لا حتى لا تشتبه عليك المساء بين زكاة الكفارات الكفارات فإطعام مسكين واحد مش تجيب شوية طعام وتخلي تشاركوا فيه لا كل واحد يأكل واحد أو تصنع طعاما لعشر عشرة مساكين عشرة مساكين لازمهم يشبعوا واضح؟ أما في زكاة الفطر إن كان المساكين عدة يتشاركوا أحسن من يعني ياخذوا واحد برك نعم وهنا طبعا جاء هو بهذه المسألة الشيخ حتى لا يشتبه عليك وعلى مسألة الكفارات طبعا ليش؟ على المساكين في زكاة الفطر ولا يجوز في الكفارة نعم قال وآصع جمع ايش؟ صاع وآصع لمسكين لواحد وهذه كذلك بعكس ايش؟ الكفارات عند الجمهور وهنا من المالكية الكفارات لا تجزئ لواحد وإنما إذا كان 60 مسكين فيجب 60 مسكين وإذا كان 10 يجب 10 ما يجيش طعام 30 واحد ولا 60 واحد تعطيه الواحد نعم قال هو عاص لواحد يجوز وهذا هو الأولى يعني دائما في زكاة الفطر دائما ننصح أنه يتصدر واحد في الحي أنه غالبا خاصة في مناطق الحضر مناطق الحضر ومناطق العمران الفقراء يكونوا قلة مقارنة بالناس من يعني لبس عليهم شوية يعني القادرين على الأكل والشرب إذا بشرط مثلا في حي مثلا واحد غير قادر على الأكل والشرب أو غير قادر على أنه يشتري شيئا لأولاده فتجد مثلا واحد بين 100 دار مثلا فهنا لما يتصدر واحد ويجمع زكاة الفطر مثلاً أو الناس تختار مثلاً الإمام أو غيره إلى آخره ويعطوا ويجمعوا زكاة الفطر عنده هذا أول لأنه يتجمع عنده إيش؟ مبلغ محترم أو حتى من ناحية الطعام، كذلك لما يتجمع عنده طعام محترم يكفي هيك الفقير هذاك لمدة أسبوع أو لمدة 10 أيام يفرح به. وقت أنت لما تكفيه مؤونة أسبوع ولا 10 أيام ولا حتى شهر يفرح به. فتجتمع عند الإمام ولا عند واحد اللي تصدر لهذا الأمر ويأخذ هذاك المبلغ هذاك كله، ولا المبلغ والطعام ولا الطعام بركة يعني كمية كبيرة، هو وقتها ولي يتصرف الإمام. يعني الناس كل جابت له مقرون، الناس كل جابت له كسكسي، الناس طيب هو يولي لازم يمشي مثلا للعطار ولا غيره، يلا بدل لي كسكي هذا بزيت، بدل لي طماطم هذا مش عارف شنو كذا، يولي يهز له قضية متكاملة ويعطيها له تاع شهر وتاع كذا، يفرح الفقير بها. نعم، وان كانت يوم العيد ولكن يفرح الفقير. لذلك مساله التشتت دائما هي يعني، واحيانا والله يجي الناس يقول لك نقيس شكون نعطي زكاه الفطر مش عارف شنو، طيب ما بلغ وقتك لم وتمشي لزيد ولا العمر من الناس كذا الى اخره. لذلك هنا مساله قال واصع لواحد، هذه هي المطلوب، هذا هو المطلوب. نعم، شنو قلت شو اسمه؟ مش نقول لك احنا في التسول نعملوا هكا يعني نذبوا للناس تجيب لنا في الجامع تلم معنا برشا فلوس برشا قبل ونعطوا روز وطماطم وزيت وسكر والحاصل نهزوها يمكن 100 200 ما شاء الله غرفه نحضروها ونوزعوها ويفرحوا بها النساء برشا. نظرت اي نعم نعم صحيح، خاصه في تلك المناطق يعني نعم الناس في خصاصه اكثر. قال وإخراجه قبل العيد بيومين ولا تسقط بمضي زمنها. طبعا هذا كلام آخر، وإخراجه قبل العيد بيومين لمن؟ لفقير سيغادر أو فقير احتاج إليها في ذلك الوقت ولا يحتاج إليها فيما بعد. وهنا لا تجب كالعادة من باب الجواز، تجزئ نعم بالشروط اللي ذكرناها. قال ولا تسقط طبعا لنا عندنا في مسألة إخراجها قبل يومين بحكم أنه بعض المالكية لم يجزها أصلا، قالوا وهذا الخلاف كان بين الإمام اللخمي والإمام التونسي أنه هل إذا أخرجها قبل يومين فضاعت هل تجزئه ولا تجزئه؟ طبعا إذا أخرجها في يومها وضاعت أجزأت، طب إذا أخرجها قبل يومين وضاعت هل تجزئه؟ قال اللخمي لا تجزئه، وخالفه التونسي في ذلك وقال لا بل تجزئه لأنه خرج من ذمته إلى آخره. فمسألة إخراجها قبل الوقت لابد أن يتقيد فيها الإنسان بشروط حتى يعني تنظر. قال ولا تسقط بمضي زمنها، طبعا هذا لماذا أشار إلى، لأنه عند الجمهور أنه تسقط بمضي زمنها، عند الجمهور أنها تسقط بمضي زمنها وتصبح هي صدقة من الصدقات. قال المالكية حديث النبي صلى الله عليه وسلم فهي صدقة من الصدقات، قال هذا أنه لا يعني سقوط وجوبها وإنما هو سقوط الأجر الذي هو فيها، فهي أعلى أجرا من الصدقات العادية. زكاة الفطر أعلى درجة من الصدقات العادية، طبعا هذا بنص الحديث القدسي، النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ماذا قال؟ قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فما هو فريضة هو أحب إلى الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى فرض علي زكاة الفطر، فهي يقينا أعلى وأحب وأفضل من الصدقات العادية. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال هي صدقة من الصدقات، الجمهور قالوا إذا سقطت خرج وقتها وسقطت فهي صدقة عادية. المالكية قالوا لا تسقط وإنما أجرها قد انحط من درجة زكاة الفطر إلى درجة الصدقات العادية، أما تبقى في ذمته، تبقى في ذمته يعني أبدا لا تسقط أبدا، عند المالكية لا تسقط أبدا، ما أخرجهاش اليوم وهو قال على إخراجها ذكرها بعد شهر بعد سنتين بعد 3 سنوات هي تبقى في ذمته وجب عليه إخراجها. نعم طيب الآن نتكلم عن المندوبات عاد لمن تدفع الزكاة. احنا كانوا تجاوزنا الوقت انا كنت نضمن اليوم به خلينا نكملوها في سماع ليش ولو لانه انتهينا من حتى الدرس القادم ندخل في باب الصوم ان شاء الله. قال وانما تدفع لحر مسلم. هنا من ياخذ في يد من توضع يعني زكاه الفطر المسلم فقط. ليش ما للعبد لا توضع؟ لأن العبد نفقته على سيده. نعم المسلم يعني الكافر لا تجزي وضع زكاة في يده. قال فقير يعني لا يملك قوت يومه إلى آخره. غير هاشمي اتفقنا فيها هذا يعني أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز لهم الصدقات. نعم قال فإن لم يقدر إلا على البعض أخرجه. بعض القاصع يعني قدر على كل إلا هو مثلا عنده هم على كل واحد صاع من تجب عليه نفقته يجب عليه أن يخرج صاع. طيب هو عنده 10 مش يخرج عليهم مثلا 10 قاصع ما قال له بما فيهم نفسه هو ما قدر إلا إيش على 5 يخرج 5 قادر على 3 يخرج 3 مش هاني ما قدرتش ما خرج الله فهمنا؟ نعم طبعا عاد عكس الزكاة إذا كان النصاب مش مولا لا هو النصاب واحد موجود يخرج عن واحد إلى آخر. قال فإن لم يقدر إلا على البعض أي على بعض الأصعي. نعم أو كذلك على بعض الصاع بعض الصاع يعني هو واجب عليه يخرج عن نفسه مثلا صاع ولكنه ما هوش قادر على نصف صاع مثلا عنده فإذا ما لا يترك كله لا يترك جله فاللي على ما يستطيع يخرج. نعم طبعا وجوبا نعم مش استحبابا يعني يخرج ما استطاع وجوبا. قال وأثم إن أخر للغروب طبعا لأنه ليش قال أثم؟ دخل الوقت لأنه ثم إدخال السرور على مصر. لا لأنه هو قال إن هنا واجب بغروب يا أخي قال لأنه هو أراد أن يعود بك عودا على بدا باش بديه هو زكاة الفطر واجب قال واجب إذا مخالفة الواجب ما هو أثم أراد أن يذكر بحكمها ابتداء. قال وأثم آخر الوجوب لأنه هي واجبة مش مستحبة وواجبة في هالوقت هذا غروب ذلك اليوم يعني. نعم غروب شمس غروب شمس أنا يوم يوم العيد نعم يعني ناديها بعد صلاة العيد لا يأسف ناديها بعد صلاة العيد عندنا لا عندنا لا نعم. قال وأثم إن أخر للغروب فاليوم كله يوم زكاة طبعا يندب في هذا الوقت هذاك ما بين الفجر هي تجزي من مغيب شمس آخر يوم رمضان إلى طلوع الشمس من يوم العيد يصبح يدخل في الكراهة من طلوع الشمس إلى قبيل الغروب بعد الغروب يصبح يدخل في الإثم والحرمة لأنه أخرجها في غير اليوم المراد طبعا وهنا المالكية نظروا إلى الحكمة كما قلنا من وراء وهي إدخال السرور في ذلك اليوم واليوم فات خلاص هو قد أدم في ذلك. جزاكم الله خيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله الدرس القادم نبدأ في الصيام إن شاء الله.